شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صرمديا أبدا. أما بعد، رحب بالإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، محاضرة جديدة من الأربعين النووي. بعد انقطاع طويل نعود لنستكمل الحديث الحادي عشر. كما اعتدنا أن في وقفات مع بعض مسائل الأربعين النووية، وليس شرحا مفصلا تفصيليا دقيقا لكل مسألة من المسائل التي ترد في متن هذه الأحاديث، ولكن نكتفي بالمسائل التي قد يصعب فهمها أو التي يعني نريد أن نقف معها بعض الوقفات، سواء العلمية أو الإيمانية أو التربوية. اليوم الحديث الحادي عشر، حديث أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث حديث عظيم جدا، قاعدة تربوية إيمانية، وتدخل في كثير من الأبواب الفقهية. يقول أبو محمد الحسن بن علي سبط رسول الله، السبط هو ابن البنت، والحفيد ابن الابن. السبط هو مين؟ هو ابن البنت. الحسن والحسين كان أولاد من؟ فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحفيد ابن الابن. ووارد على فكرة أن أنت تلاقي هذا المعنى هو الحديث اليوم، لكن قبل ذلك كان يشمل الكل. يعني أسباط بني إسرائيل هم مين؟ أولاد بني إسرائيل. فممكن تجد أن المعنى في هذا الوقت كان يختلف عن معنى في الوقت الذي بعده. وريحانته، الريحانة هي الزهرة الطيبة الرائحة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان يسمي الحسن والحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. الشاهد أن الحسن رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصغير، لأن الحسن وابن عباس وابن عمر وغير هؤلاء من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سن صغيرة. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خب بالك، ما يريبك أو يريبك، ابن حجر يقول كلاهما صحيح. دع ما يريبك، لو الفعل إيه؟ رابا، يريبه. دع ما يريبك، لو الفعل أرابا، يريبه. يبقى كلا النطقين إيه؟ صحيح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث نقف معه بعض الوقفات. حديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. دع ما يريبك، بس وقفات سهلة جدا. أول حاجة يعني إيه حسن صحيح؟ كتير نسمع يقول لك الترمذي يقول هذا الحديث حسن صحيح. يعني كلمة حسن صحيح؟ اختلف العلماء في هذا المصطلح كثيرا عند الإمام الترمذي. حسن صحيح ليه؟ لأن الحسن أقل من الصحيح، فالحديث ده حسن ولا صحيح؟ فبعض العلماء يقول حسن صحيح عند الترمذي معناها اختلاف العلماء في راوي الحديث. يعني الحديث اللي يقول عليه الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، إن بعض العلماء قال إن راوي هذا الحديث درجاته تصل إلى الحسن، وبعضهم يقول درجاته تصل إلى الصحيح، إما أنه هو خفيف الضبط أو تام الضبط إلى آخره. المهم من العلماء اختلفوا إيه في راوي الحديث، ما بين يعني أعلى الدرجات إلى يعني درجة إيه متوسطة. وبعض العلماء يقول لك لا، حسن صحيح ده عند الترمذي معناه إيه؟ معناه إن كان للحديث إسناد واحد. يعني إيه إسناد؟ حاضر، إسناد ده سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أي حديث من الأحاديث في واحد سمع عن واحد سمع عن واحد سمع عن الصحابي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي. شوية الرجالة دول بنسميهم عندنا إيه؟ إسناد. فيقول حسن صحيح إن كان للحديث إسناد واحد فالإسناد ده اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول عنه صحيح وبعضهم عنه يقول إيه؟ فأراد الترمذي أن يجمع لك أقوال أهل العلم في سند هذا الحديث فقال حسن صحيح. تمام؟ وإن كان للحديث إسنادان يبقى إسناد منهم صحيح والإسناد الآخر حسن. أسئلة في نهاية الحديث. فيبقى إن كان إسنادان يبقى إسناد منهم صحيح وإسناد منهم إيه؟ حسن. ابن الصلاح قال لا، بس فيه كلام تاني. قال لك لما يقول حسن صحيح هو يقصد بالحسن حسن متن الحديث، ويقصد بالصحيح إسناد الحديث. ده كلام مين؟ كلام ابن الصلاح في مقدمته المشهورة. بيقول حسن صحيح حسن باعتبار متن الحديث في فصاحته وجزالته، وصحيح باعتبار إسناد الحديث. البعض قال لك طب إزاي الكلام ده؟ ده أنت تلاقي أحاديث بتتكلم عن النار وأهل جهنم والترمذي يقول عنه حسن صحيح، مع أن الحديث مليان بالنار والعذاب، إزاي يكون في متن الحديث الإيه؟ الجمال أو كذا أو الكلام ده. فكثير من أهل العلم على أن معنى حسن صحيح عند الترمذي هو المعنى التاني ده، كثيرون يذكرون هذا حتى ويقفون عندهم. في النهاية إن حسن صحيح ده تحقيق الترمذي. معايا تلاقي بعض الخطاه مثلا يقف على المنبر ويقول وهذا حديث قال عنه الترمذي إنه حسن، مش معناه كده ده عند الترمذي، مش معنى كده إن الحديث ده الكل صححه أو الكل رأى حسنه. ورد إن الشيخ أبي يكون مضاعف، ورد إن ابن حجر يكون إيه؟ مضاعفه. فأنت افهم إن ده تحقيق مين؟ الإمام الترمذي. طبعا وعلماء التحقيق يرون أن هؤلاء على ثلاث درجات، منهم ما هو متساهل في التصحيح، منهم ما هو يعني متزن، منهم ما هو متشدد في التصحيح إلى آخره. حسن صحيح محل خلاف عند العلماء. كثير من العلماء على أن معنى حسن صحيح إذا كان له إسناد واحد فمعناه أن البعض حسنه والبعض صححه، أو إسنادان إسناد منهم صحيح والإسناد التاني إيه؟ حسن. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كتير جدا يقول لك إيه؟ تستفيد إيه من الحديث ده؟ فاكرين أول محاضرة كنا إحنا بنقول إن إحنا عايزين نقف بعض الوقفات التربوية مع هذه الأحاديث. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الورع، فمن اتقى الشبهات. بس يعني كلمة الورع وإزاي حقق الورع؟ قبل ما ننتقل للحديث الثاني عشر، الورع معناه ترك الحرام، واصطلاحا ترك المشتبهات بغرض عدم الوقوع في الحرام. هو ده معنى الورع. الورع بمعنى ترك الحرام بقى واجب، صح ولا لا؟ وترك الحرام ده يبقى مستحب، ترك الحرام ده ايه؟ ده واجب، صح. لكن بمعنى ترك المشتبهات بغرض عدم الوقوع في الحرام كده يدخل في ايه؟ الواجب في بعض الاحيان، المحرم في بعض الاحيان، المستحب المكروه في بعض الاحيان. ترك المشتبهات كان يقولون كثيرون من الناس تركوا شيئا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. لو أنا تسهلت في الجنيه ده هوصل للجنيه الحرام، فلما تركت الجنيه اللي قدامي لن أصل إلى المحرم. وبداية الأمور تبدأ بالتنازل. أنا تنازلت مرة، هتلاقي دي بص، أنت عارفين التنازل ده بنشبهه بإيه؟ العقد. لما ينفرط حبة منه تقع، تلاقي الحبات ايه؟ تتلوها مباشرة. عشان كده لو عايز تحفظ نفسك دايما خلي عندك مبدأ عدم التنازل. والتنازل يبدأ بالنظرة. لا أنا آسف، مش بالنظرة، ده يبتدي بالخاطرة. الخاطرة مش حرام، لا بس معلش الخاطرة لما تاخد حيز وتبتدي تفكر أكيد الجوارح هتبقى عايزة إيه تطبق. طب اديني خطوات. رباعية تحقيق الورع في حياتنا. أنا عايزك تركز في الأمور الأربعة دي، أربع أمور مهمين جدا. العلم، إزاي تحقق الورع وأنت ما عندكش علم؟ يعني إيه العلم؟ ثلاث حاجات: أن تعلم خير الأمرين لتفعله، وأن تعلم شر الشرين لتجتنبه. تالتة مهمة: وأن تعلم مقاصد الشريعة لتحقق التوازن. عشان تحقق الورع لابد يكون عندك علم. العلم ده هو أن تعلم خير الأمرين لتفعله. عايز أعتكف، قافلة معايا، نفسي أقعد في المسجد 3-4 أيام، أبويا وقف لي زي اللومة في الزور، أبدا ما أنت معتكف. طب يمين في يومينك لروح إيه أعتكف؟ حضرتك أن تعلم خير الأمرين، الاعتكاف ده شيء جميل، لكن بر الوالدين ده شيء واجب، تقدم كلام أبيك على محبة الاعتكاف. أمك بتناديلك وانت عارف أن أمك روحها في مناخرها، إن كان في حاجة أعلى ممكن نقولها، وانت بص الحمد لله رب العالمين هتشلها. أن تعلم خير الأمرين، بقولكش اقطع الصلاة، ولكن بقولك خفف في صلاتك قبل ما تنادي الندى التانية تكون انت وصل لها. أن تعلم شر الشرين لتجتنب. كتير جدا من الناس لابد أن يقع في حرام، لابد. هو لو عارف بقى مراتب المحرمات في الشريعة وإن اضطر إلى الوقوع في المحرم فيختار الأخف، وعارف طبعه إيه، وعارف المسألة معاه وصل لغاية فين، ممكن توصل يجيب واحدة في البيت ويبقى فراش. طب فراش ولا فيلم إباحي؟ أنت واخد بالك إزاي؟ أن تعلم شر الشرين لتجتنب، أن تعلم مقاصد الشريعة لتحقق التوازن. كتاب السلوك المجلد 14 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد مهم جدا. التوازنات دي كثيرا لما لا نفهمها نقع في كثير من الخلل. طب الكلام ده لو ما حصلش ايه اللي يحصل؟ يحصل التلبيس. يعني ايه؟ يعني لابد من الركن الثاني والخطوة الثانية وهي الفهم. مش يكفي ان انت تعرف او تدرس، لا لابد مع العلم ده الفهم. احنا شحنا هنا مش في كلية هديك حاجة تحفظها تخش الامتحان تملى الورق وبعد الاختبار ما كأن شيء لم يكن. يعني كنا مرة مثلا مع بعض الناس فبقول له ابني انت بتذاكر الكلام ده ازاي؟ قال لي انا استاذ في حفظ ما لا افهمه. أخش أمنى على استدامة أمنى 12 عريضة في الاختبار ومش فاهم ولا كلمة. كان معانا بعض الناس في كلية التربية لغة فرنسية بالصورة دي، بقول أنت بتحفظ التراجم إزاي؟ يعني الترجمة بالفرنسية هيكتبها إزاي بتحفظ؟ قال لي بص بروح كاتب بالعربي وأكتب فوق العربي كم كلمة الفرنساوي وأحفظ التشبيكات زي ما هي. مدرس لغة فرنسية والله كان يجيب الدرجة النهائية في الترجمة. أستاذ في حفظ ما لا يفهم، لا عندنا في الشرع مش كده، الدنيا مش كده خالص. الورع فين موقعه؟ هل ينفع الورع يخش في الواجبات والمستحبات؟ الورع اللي هو بمعنى الترك. عشان كده بقول الفهم عندي في واجبات مستحبات وفي محرمات وفي مكروهات وفي مباحات. وفي ايه؟ الورع هيخش فين في التلاتة دول؟ اسمع اجابة. الورع الذي بمعنى الترك يدخل فين؟ في المكروهات والمباحات، صح؟ ما تتجوزش يا مختار، ما تتجوزش، ما هو الزواج من ما تاكلش يا مختار، ما هو الاكل من المباحات. الورع لا يدخل في الواجبات والمستحبات، يدخل طبعا في المحرمات والمكروهات، وهو في المباحات على قسمين: الذي لا يشغل عن الطاعة، فلا يدخل فيه الورع، ولكن الذي يشغل عن الطاعة يدخل فيه الورع. أدي أمثلة: لا يشغل عن الطاعة الزواج مما يحب الله عز وجل، تمام، والطعام مما يحب الله عز وجل، ويدخل نية العبادة في المباحات مما يحب الله عز وجل ويقلب المباح إلى عبادة، فالورع لا يدخل في مثل ذلك لأنه مما يحبه الله عز وجل فيفعل. لكن إذا كان يشغل عن الطاعة، بلعب بلاي ستيشن من العشاء للفجر، بلاي ستيشن دي لعبة قديمة بس أنا مش عارف أسماء الألعاب الجديدة اللي على الهواتف، بس والله العظيم أنا بشوف شباب بيقعد يلعب على الهاتف ممكن ساعتين وثلاثة وإن هو فعلا أكنه مش حاسس بالدنيا حواليه. ده بقى نقول له الورع تركه ولا الورع فعله؟ ليه الورع تركه؟ لأنه مع الاستمرار في ذلك ستزداد المسألة ويزداد البعد عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة. تخيل. طب ده لما يقعد ساعتين ما يقولش أستغفر الله. كان معنا واحد في الماجستير في الاختبارات وهو قاعد في نص الاختبار كده: صلي على رسول الله. الامتحان واخده يعني، لو انت يعني بص، لو انت التفت عن الساعتين هيخلصوا وانت ما خلصتش حاجه. كل شيء الحمد لله. هو خريج كليه علوم قران وصوته نادي جميل فوق 50 سنة. فانت عارف ايه بقى اللي هو ايه؟ انت عارف ده بيرجعك. والله العظيم يا اخوان انا بقى كنت قاعد اسمع كده احس كده بايه؟ بروحانيات كده. اللجنة مش لجنة مش طبيعية، وبعدين المراقبين مش قادرين يكلمونا. 40 سنة، 50 سنة، 45، يعني انت فاهمني ايه؟ الدنيا مختلفة عن اللجان التانية يعني. بس انت عارف بقى ده لما يقعد 4-5 ساعات ويقول لك بخش تصدق على الافلام الاباحية بسهولة؟ لا، تصدق لازم يبقى بصعوبة. طب الصعوبة تيجي منين؟ اذا كان الدنيا سهلة اصلا يعني ما فيش اي مقاومة. واحد بيقعد 4 ساعات ما بيقولش استغفر الله، ما بيقومش يصلي الركعتين، مهم العشاء الفجر بقى. ما انت من رحمة الله عز وجل بنا ان هو جعل صلاة الظهر، بعد كده العصر، بعد كده المغرب، بعد كده الايه؟ العشاء. ان الصلوات ايه؟ وده من رحمة الله عز وجل بنا. يبقى ده معنى الايه؟ الفهم، ان انت تفهم الورع يدخل في اني ابواب وما يدخلش في اني ابواب. لو ما فيش فهم انا بقول يحصل الايه؟ التلبيس. يجي عندك حاجة اسمها ورع الوسوسة، وحاجة اسمها الورع الكاذب. بعض الناس جمل ابن عمر أهل العراق فبيقولوا له: ما حكم المحرم إذا قتل بعوضة؟ قال: تسألوني عن محرم قتل بعوضة وقد قتلتم الحسين؟ تمشي تركب دي؟ واحد جاب سجادة صلاة ما بيصليش عليها، ليه؟ قال لك باين ابني تبول عليها. ده ورع كاذب، ده ورع في غير محله، خلاف ورع الموسوسين اللي هو كل ما يجي يتوضى يقول لك ايه؟ حاسس ان انا ما اتوضيتش، بيقعد في الحمام ساعه الا ربع ويطلع عشان يخش تاني. ده علاجه اللي بيتسقف في الحاجات دي، يقول له يروح عند الدكتور محمد مسعود عشان يتعالج، ما تكلموش. صحيح كتير جدا من الناس يعني اخرهم واحد ميت اسبوعين فبيكلمني فبيقول لي علاجي ايه؟ قلت له والله علاجك مش عندي. انت عارف انا هقول لك الاجابه بسهوله جدا: في مشكله معاه في الحمام الافرنجي. هو بيقضي حاجاته، الرذاذ اللي ممكن يطلع والكلام ده عامل قلق في البيت كله، والبيت كله بدأ يلاحظ ان هو بيخش وولاده والكلام ده، الدنيا مش طبيعية. قلت والله يعني اجابة عادية جدا بس مش هتريحك. فجاوبت وسألني تاني، ما قلت حضرتك مش هتريحك يعني. قال لي اروح فين؟ قلت اروح لدكتور نفساني. قال لي طب قول لي وانا اعدك انني اطبق. فقلت والله الامر بالسهولة دي جدا، لما الشيطان يجي يقول لك كذا قول له ماشي حاضر، انا موافق ان صلاتي تكون باطلة، لو طبقت الكلام ده وظبط عليه 3 ايام 9 ايام وصلنا ل 30 يوم الامر ان شاء الله هيختلف تماما. الله اعلم بقى طبق قال، بس هو بعت لي رساله اخر الليل قال لي ابشر انا طبق. انا ما اعرفوش طبعا يعني، ابشر انا طبقت اللي حضرتك قلت عليه والكلام ده، ونسال الله جل التيسير. بس الوسوسه دي مشكله كبيره جدا، كل ما تصلي تصلي تاني، كل ما تصلي تحس ان انت نسيت الركوع، كل ما تصلي تحس ان في ركعه فاضله، ده وسوسه مباشره. يعني انت مش محتاج تقولي علامة الوسوسة ايه، انك تفعل الشيء وتشعر انك لم تفعله او انه ناقص. واحد مثلا جاء لابن عقيل قال يا امام اني انغمس في النهر مرة او مرتين ثم اشعر ان قطعة من جسدي لم يصلها الماء. قال لا تصلي، فان القلم رفع عن 3 انت منهم المجنون حتى يفيق. ده واحد بيقولك بنزل في الترعة في حمام السباحة بسين ويطلع لك في حتة ما ببلتش، طب نقول له ايه؟ انت واخد بالك ازاي؟ فدور عليه الموسوسين. كل ده يحصل لو ما فيش فهم. الركن الثالث في رباعية تحقيق الورع، التنفيذ. انت علمت، علمت وفهمت، تبقى ان انت ايه تشتغل بقى، تبص للنبي صلى الله عليه وسلم اني لاخشى أن تكون التمرة من تمر الصدقة، يخاف أنه إيه يأكلها. تمرة وجدها في الشارع. إن الورع ده في العين وفي اللسان وفي السمع وفي اليد وفي القدم، إن أنت لما تنفذ هتلاقي إن الورع ده يشمل جميع أمور حياتك، مش بس إن أنا مش هسمع حاجة ما ينفعش إن أنا أسمعها أو حاجة لا تعنين، لا، ده في كل أمور الإيه؟ الحياة. المرتبة الرابعة التحقق. كيف تحقق أو كيف تتحقق من كونك ورعا؟ في علامات أساسية مهمة جدا، وهي ترك الحرام، وهي الاطمئنان والسكينة، وهي حب جمع الحسنات، وهي الاستمرار على الطاعة. والله يا اخوانا الامور دي مهمة جدا. انت عارفين يعني حديث الاثم ما حكى في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس، انت ادرى الناس بامور نفسك. ده في علامة مهمة جدا وهي الشعور بمحبة الله تعالى. لا مش تبقى درويش وتترك العبادات، انا ما قصدتش دي خالص، لكن الله عز وجل يحب اهل الورع، فانت تشعر فعلا بالطمأنينة الناتجة عن محبة الله لك. السكينة اللي كتير من الناس بيشتكي منها، انا حاسس ان صدري ضيق. انت عارف ليه؟ عشان المعاصي اللي انت بتعملها، عشان الحقوق اللي عليك اللي انت لم تؤديها. فبقول ترك الحرام لاطمئنان والسكينة، حب جمع الحسنات. يا عم دي سنة، كبر الجمجمة الاثنين، صيام ان شاء الله تعالى في رمضان بإذن الله تعالى. بص ما عندوش ايه شغف في جنازة، ناس بتموت كتير بكرة ان شاء الله تعالى. حب جمع الحسنات دي خصلة طبيعية تلقائية نتاج الورع، ان انا ما اسمعش بحسنة الا وحاول ان انا اجمعها. ثم تأتي الاستمرار على الطاعة مش مرة وتنتهي المسألة. دي رباعية تحقيق الورع في حياتنا: العلم، الفهم، التنفيذ، التحقق. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عنوانت لهذا الحديث من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. من علامة أن الله عز وجل أعرض عنك أن يشغلك بما لا يعنيك، فتجد أن الأعمار تنقضي دون أن تحصل فيها شيئا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا حسن، يعني معنى ذلك أن في واحد حسن إسلام واحد سيء إسلامه. دي أول حاجة، أن الناس في الدين قسمان، حسن الإسلام سيء الإسلام. يعني عندك واحد صادق تاني كذاب، عندك واحد أمين والتاني خائن، عندك واحد مستمر على الطاعة، واحد مفرط في الطاعة. من حسن إسلام، يعني في واحد إسلامه إيه؟ حسن، واحد إسلامه إيه؟ سيء. جماع ذلك في تحقيق الأخلاق الحسنة وترك الأخلاق المذمومة، الذي جاء الدين ليعدل أخلاق المسلمين، يعدل أخلاق الناس. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود عما فعله في الجاهلية، قال إذا حسن إسلام أحدكم عفى الله عز وجل عما كان في الأول، وإذا أساء أخذ بالأول والآخر. يبقى عندنا في واحد حسن الإسلام واحد سيء إيه؟ الإسلام. شوف بقى أنت نصيبك مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بجوار من حسني، لأن في أحاديث كثيرة فيها من حسن إذا حسن إسلام أحدكم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني، الحمد لله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تركوه ما لا يعنيه. يبقى لما اشوف واحد بيعمل معصية ماليش دعوه بيه، خليني في ايه؟ فيما يعنيني. لا، حضرتك الحسبة مما يدخل في امور الناس، عشان ما تجيش تقول ايه؟ طيب تركوه ما لا يعنيه، يبقى انا ماليش دعوه باللي بيعمل المعصيه، ماليش دعوه باللي بيشرب السيجاره، ماليش دعوه باللي بيسمع الاغاني، ماليش دعوه باللي هو بيشتم اباه، ماليش دعوه باللي بيع. لا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الإيه؟ المفلحون. يبقى هنا حتة ما لا يعني دي، من الذي يحددها؟ الشرع. يبقى الشرع هو المقياس الذي نعلم من خلاله ما يعني الإنسان مما لا يعني. إذا رأى أحدكم الإيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إحنا تركنا التغيير حتى بالقلب نظرا لإلف رؤية المعصية، ودي من أمور الصعبة على فكرة. بمعنى إن ممكن أقول لك اليد ما أقدرش، طب حضرتك ما قلتش باليد له ضوابط كثيرة ليس محل الحديث عنها. طيب اللسان، بس هو أنا حاسس منه إن هو هيرد عليا، وممكن مسألة إيه وأنا مش هقدر أستحمل كلامه، فممكن نوصل للشجر. طب والقلب، أصلا تعودت إن أنا أشوف الحاجات دي، فما إلف رؤية المعصية يجعل الإنكار بالقلب صعب. أنت عارف إمتى الإنكار بالقلب يكون موجود؟ لو الإيمان متجدد. اخر تبقى طالع من رمضان مثلا، لو انت معتكف طالع من الاعتكاف وانت يعني لاول وهله بقى، كل واحد ونصيبه من الاعتكاف، يعني واحد ممكن يقعد معاه يومين، واحد ممكن يقعد معاه دقيقتين، اي مكان يعني، بس ان هو يشوف المعصيه ليه قلبه ايه؟ يأنف منها. ليه؟ اصله بقى له 10 ايام في جو الطاعه، ده تجديد الايه؟ الايمان. فيبقى جزئيه هنا ما يعني الانسان مما لا يعنيه الذي يحدده هو الشرع. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني يترك ايه؟ يطرق فضول الكلام وفضول المباحات. المباحات إن شاء الله يكون لنا وقفة معها في بعض الأحاديث القادمة، لأن ضبط المباح يحتاج إلى فقه. إن أنت لا بتمنع المباح ولا تأذن في المباح، حتى لما الشاطبي يقول لك يجي يقول لك المباح بالجزء، المحرم بالكل، المباح بالكل، المحرم بالجزء، قسم المباح إلى أربعة أقسام. إن المسألة ليس على منعها وليس على إباحتها، فيها ضبط. لكن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فضول الكلام. هو علي الجواز لسه، وانت مالك؟ مش فاهم والله. محمود عمل طب انت مالك يعني؟ وللاسف الشديد بعض الاخوه تقعد يا احمد الاخبار المشكله بتاعتك ما عندوش مشكله عشان مخك ما يسرحش، بس انا بدي مثال يعني. المشكله بتاعتك وعملت في المشكله، ويقعد يسمع. انت بتسمع ليه يعني؟ بنسمع، ويعني السماع بفلوس. في واحد تاني بيسمع عشان هو شايف انه ممكن يبقى له دور في حل المشكله. هو ده اللي انا شايف انه ممكن يقعد يسمع. اخ من الاخوة كان بيشتكي لي ان سين وصاد وعين دخلوا في المسألة بتاعته ما بينه وما بين زوجته مشاكل، سمعوا منه وادي وش الضيف. فبيقولي طب وكانوا بيسمعوا ليه؟ صحيح والله، هو كان بيسمعوا ليه؟ ما انا ما كنتش عندي استعداد للدخول في المسألة وحل المسألة، ما سمعش. يا شيخ هو كانوا ناويين يدخلوا بس لقوا ان هم مش هينفعوا يعملوا حاجة، كانوا وقفوه من الاول بدل ما قلهم القصة من ألفها إلى يائها وبعد كده ولا كلام. مع ازاي؟ من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. ليه؟ ومعلش برضو انت لازم تقعد مع أوامر الشريعة لتزداد إيمانا، تسأل نفسك ليه الشرع قال من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه؟ طب ايه المشكلة هو لما يعرف الأخبار؟ لا، في مشكلة كبيرة جدا. الحكمة من الحكم اللي هو تركوه ما لا يعنيه، ان الانشغال بما لا يعني الانسان يؤدي الى العداوة والبغضاء. ازاي يؤدي الى العداوة والبغضاء؟ هقول لك انا. اخونا حسام رزق بعمر، ربنا يبارك له في عمر، امين يا رب العالمين، وجزاك الله خير على الشاي. فتخيل ان حسام شايف ابراهيم معرفوش بعض، بس مثال برضه، ان هو بيتتبع اخباره وعمل ايه وراح فين وجه منين مش عارف ايه، وبيقبض كام في الشغل، وبيقبض كل ده انا معرفش بيقبض قد ايه برضه عشان ما تسرحش معانا. فالمهم لما حسام يعرف كده هقول يا ابراهيم ده حبيبي، هقول حبيبي ومال عايز ايه من انت فاهمني ازاي بقى ان التشاغل بما لا يعنيك هيودي لنشر العداوة والبغضاء. كنا حتى بنقول قاعدة في باب البيوع ان كل ما يؤدي الى الخصام والشجار والتنازع وتغير القلوب جاءت الشريعة في البيوع بغلقه. فيقول لك لا يحل ان يبيع مسلم على بيع اخيه. ليه؟ هيسبب العداوة والبغضاء. فكل ما يؤدي الى العداوة والبغضاء اغلقته الشريعة، عشان لما تقع في العداوة والبغضاء وتتكبر على حد ما جيش تقول طب وليه بس كده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الشرع قال لك ما تعملش دي وما تعملش دي، انت عملت دي وعملت دي شيء طبيعي تقع في الكبر، فشيء طبيعي تتعاقب. ابن القيم في اعلام واقعين في منتهى الروعة يجي يقول لك عقوبة الزنا للمحصن الرجم، وعقوبة الزنا للبكر الجلد. ليه يعني؟ قال لك اصل بص الشريعة بتقول بتقول له غض بصرك. الشريعة بتقول لا يخلون رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشيطان. الشريعة بتقول واحد اتنين تلات، هو وقع في هذا النهي ووقع في النهي الذي يليه وتعدى كل هذه الحواجز، في النهاية لما يعاقب بالجلد او بالرجم لا يلومن الا نفسه. كذلك هنا ان انت تلاقي كثير من الامور مغلقة حتى لا يمتلئ القلب بالعداوة والشحناء، فلما في النهاية بقى تصاب بهذا المرض وتعاقب عليه، المشكلة عند مين؟ عند حضرتك. ليه برضو؟ لأن التشاغل بما لا يعني الإنسان يؤدي إلى الوقوع في الغيبة والنميمة التالتة مهمة، والطعن في الأعراض. شايفين التلاتة دول؟ مشكلة كبيرة جدا لما تنظر إلى عقوبة هذه الأمور الثلاثة في الشريعة. إن أنا تتبعته واتدخلت في حياة فلان وحياة فلان وسمعت وعملت شيء طبيعي. أنا أنت بعض الإخوة بيسألوا فلان بيقولوا أنت ما بتتكلمش اللي قال والله أصلاً بص أنا ما بفهمش إلا غير في كذا وكذا، فما بعرفش أتكلم الغير في اللي أنا بفهمه. حياته كلها إيه؟ تسمع مثلا الشيخ الألباني وهو بينقد أحدا حتى في أمور الدنيا، ممكن تلاقيه يستعمل كلمة التدليس، كلمة اللي بتاعت علماء الجرح والتعديل، حياته كلها جنب الإيه؟ فشيء طبيعي كل إناء بما فيه ينضح. أنا عايش في إيه؟ طب أنا عايش بقى عشان أعرف أخبار فلان وعلاه، لما أقعد في جلسة هكلم عن مين؟ عن فلان وعلاه. وممكن أتكعبل كده فبسأل عن أحمد وعايز أعرف لقيته هو أصلا واقع فيه وبتكلم عني. ساعتها ايه اللي يحصل؟ انا هقع في عرضه واتكلم عنه. فالغيبة والنميمة والطعن في الاعراض ما هي الا نتاج طبيعي للوقوع فيما لا يعني الانسان. واضح؟ حديث 13. عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندي عدة مسائل في الحديث. حتى يحب لأخيه ما يحب الإيه؟ لنفسه. على فكرة شيء على من حواشي المحاضرة، يعني إن جل أسباب التأخر لتمكين الملتزمين في دار الدنيا سببه آفات القلوب اللي هي ناتجة عن عدم. الشيخ أبو إسحاق لما كان بيتكلم في مرة فكان بيقول إيه؟ بيقول إحنا انشغلنا بتعليم الناس عن تربية الناس، لكن لنا في ذلك عذرنا، إن الجهل في هذا الوقت كان منتشرا وكذا، فكان يصعب علينا أن نمكث في مساجدنا لنربي الناس، لابد أن ننطلق، فمع الانطلاق يحدث تعليم الناس لكن التربية تكون متأخرة. فأنت حتى تبص لجل المشاكل في البيوت هي نتاج للأفات القلبية، نتاج للأخلاق السيئة. فالأحاديث دي مهمة جدا لتربية الإنسان، إن إزاي أنا أضبط نفسي على عدم التدخل فيما لا يعنيني. سهلة ولا صعبة؟ أصعب شيء هو التطبيق، وأصعب شيء أن تأتي على نفسك، وأصعب شيء أن تروض نفسك على ما يحب الله عز وجل. أما العلم والفهم فقد يسهلان، وأما تحويل ذلك إلى العمل فهو بيت القصيد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفي الإيمان في النصوص ما معناه؟ نفي الإيمان على درجات، ثلاث درجات. نفي لأصل الإيمان، نفي لواجب من واجبات الإيمان، نفي لكمال الإيمان. نفي الأصل إيمان قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي لا يرضى بحكم الله ولا حكم رسوله فهو كافر غير مؤمن. مش عشان شايف ان ده مش حكم الله ورسوله، لا، هو اصلا يقول لا، لا اريد لا حكم الله لا حكم لرسوله، وحكم الرسول تابع لحكم الله عز وجل وليس مستقل. يبقى ده نفي الاصل الايه؟ الايمان. نفي لشيء واجب من واجبات الايمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ده نفي الايه؟ لواجب من الواجبات، ترك واجبا من الواجبات، فبالتالي في نقص فين؟ في الإيمان. اللي هو يبقى جاره حط له الزبالة قدام البيت، فهمني ازاي؟ يؤذيه بلسانه، يؤذيه بفعله، اللي هو إيذاء الجار يعني. نفي لكمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في مسند أحمد قال لا تتم حقيقة الإيمان حتى يحب المرء ما يحبه لأخيه. يبقى الكلام هنا على كمال الإيه؟ الإيمان، وليس واجب من الواجبات أو أصل من أصول الإيه؟ الإيمان. نوضح أكتر. الأحاديث اللي هي فيها والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، معناها إيه؟ توجيه نصوص نفي الإيمان. هل معنى كده أنه هو اللي يفعل الحاجات دي ما يبقاش مسلم، ولا معناها إيه؟ بنقول أن في نصوص كتيرة جات فيها لا يؤمن، معناها إيه ديت؟ لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، صح ولا؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فاسق لمعصيته وارتكابه الكبير. يعني مش كافر؟ لا مش كافر. طب وضح اكتر. حاضر. لو افترضنا ان الايمان مكون من 8 حاجات، النبي صلى الله عليه وسلم قال وتنحيت الأذى من الطريق، ده برضو ايه؟ شعب من شعب الإيمان، صعب شعب كتيرة. فلو أنا جيت على شعب من الشعب دي وما عملتهاش، هل معنى كده أن كل دول اتهدموا؟ فلو افترضنا أن الإيمان ده بيساوي 10 أشياء، فلما أفقد واحد هيبقى من 10 دول هيبقوا 0 ولا 9؟ وصلت الصورة؟ لما يعمل 10 يبقى كامل إيمان؟ لا يكون كامل، ناقص الإيمان. يبقى بعض الناس بقى فهمها عنها بقت 0، وأهل السنة قالوا إن هي 9. وأنا فصلت كده في تاني محاضرة أو تالت محاضرة لما قلت كلام مين؟ كلام الخوارج والمعتزلة. وبعض الناس فهمها تبقى 10 برضو، اللي هم مين؟ المرجئة. ودول مين؟ ومين تاني؟ والمعتزلة. واضح كده؟ اتفاهم هنا معنى لما يجي لك حديث يقول لك لا يؤمن، يعني معناه ايه؟ ان هو ما بقاش كافر، لا هو ناقص الايمان، ان هو ما بقاش عنده مطلق الايمان موجود، بس اللي مش موجود عنده او اللي حصل فيه نقص اللي هو الايمان المطلق. واللي عايز بقى مزيد يعني احنا اتكلمنا على المساله دي في ثالث محاضره. طيب والله لا يؤمن او لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه، عشان الامر ده صعب جدا على النفوس. جالك ثواب من يأتي بهذه الخصلة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. معرفة الثواب مما يعين على الفعل. ان انت عايز تحفز نفسك، طب شوف ثواب الفعل ده ايه عشان لا تترك ولا تتخلى عنه. واحد يقول لك ايه، طب بس انا نفسي ان محمد ينجح ويجيب امتياز واعلى من الامتياز كمان، بس انا برضو نفسي ان انا اكون ايه، لا يسبقني الى الله احد. مش ده يتعرض مع الحديث؟ لا. محبة التفوق لا تضاد محبة أن يحدث لأخيك ما تحبه لنفسك. النقطة دي مهمة. أنا نفسي إن فلان ده يعرف كل علوم الشريعة، نفسي يخطب خطبة ما حصلتش، بس ده مش معناه إن أنا عايزه يكون أحسن مني أو أعلى مني. لا، أنا نفسي إن هو يتفوق، ونفسي أكون أيضا أكثر تفوقا، وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ المتنافسون. الفرق بينهما في شعرة، إن الأمر لو لم ينضبط هينقلب إلى حسد لو كان أكثر توفيقا وسدادا. ابن مسعود في مسند أحمد يقول: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك الرهاوي، فأدركت من آخر حديثه قوله: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما رأيت، لكنني لا أحب أن أحدا يفضلني بشراكين، أليس ذلك من البغي؟ شايف الجمال، بس أنا ما أحبش حد يكون أفضل مني، ده كده بغي. قال: لا، ليس ذلك من البغي. البغي إيه؟ هو بطر الناس وغمط الحق، هو ده الإيه؟ الكبر. فلازم هنا نفرق. يعني واحد اتصل بيا في مرة، كان ده من أسبوع تقريبا، فبقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا راجل تاجر، لا يا ربي، كان عندي في المسجد وبيسأل، هو راجل تاجر وواصل في السياسة، كان يتعين محافظ وكلام ايه كبير كده يعني. فبيقول ايه: في ناس بتسألني على طرق معينة انا اعرفها، بس انا لو فتحتها لهم هي ايه؟ هيعدوني. اقول لهم وافتحها لهم ولا اعمل ايه؟ المعنى في بطن الشاعر. المهم ان هنا ايه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مش معنى أن أنا أحب لك الخير أن أنت تكون أكثر مني أو أعلى مني. لا، من نافسك في دنيا فألقيها في نحري، ومن نافسك في أخراك فإيه؟ فنافسه. هو ده المعنى الثالث اللي أنا عايز أقوله. إذا رأيت من يعلوك فكيف تتصرف؟ ممكن اسمع جواب اختار. الساعة خلصت؟ طب الحمد لله. طيب معنا ربع ساعة. لا مش صح، لسه انا جاوبت عليها بقيمة دقيقة. السؤال تاني. حاضر. لقيت واحد عنده عربية مش عندك، تعمل ايه؟ ده كده دخلت في الحسد والغبطة وكذا. نعم، جزاك الله خير. انا عايز التأصيل ده، ان الحاجة دي هل هي من ضمن القضايا الدينية ولا من ضمن القضايا الدنيوية؟ هل هي علم وطاعة وأخلاق، ولا هي أموال ووظائف ومناصب؟ أما في هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته بالحق، ورجل أتاه الله حكمة فيقضي بها بين الناس ويعلمها. صح؟ ولكن هنا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهنا: إذا رأيت الرجل ينافسك في أخراك فنافسه، إذا رأيت أن ينافسك في دنياك فنافسه. اللي يدلك على المعنى ده شوف أبو بكر وعمر، مش كان يتسابقان؟ صح؟ تمام. أنا كرجل بكلم في الدين وبعلم الناس الدين، أنا لا أحث على الدنيا إلا إن كان هناك غرض الآخرة. لا افتح لهم مصارع الدنيا. وفي الاخر يقول لك الشيخ افتاني، هو عايز يبقى عنده اموال وعايز يبقى عنده تجارات، ما في مشكل، بس هناك ضوابط لابد من تحققها. فساعتها قبل ما اقول له بقى لك ان تفعل، اقول له الضوابط دي واكد عليه فيها. ما احنا قلنا ممكن ان تقلب المباح الى طاعه بالنيه. هو لو واحد عنده امل، يعني واحد بيقول لك انت تقول لي اشتغل 24 ساعه ولا امسكش الكتاب 5 دقائق، اقول لا هو طالب العلم ولا اي حاجه، خلاص اشتغل، بس عندك ابواب تانية ممكن تساهم بها في الدعوه الى الله عز وجل. 1 2 3 4، بس لما يبقى عندي، لا من دلوقتي لما يبقى عندك دي هنزود، بس دلوقتي هنمشي على قد اللي موجود. انت فاهمني ازاي؟ وهنا بقى جزئيه الحسد او الغبطه او كذا، دي اخلاق في التعامل. لكن انا اتمنى بقى ايه، ماليش دعوه بيه هو، لكن لما يبقى ليا دعوه بيه هو يبقى اغبطه. نفسي اكون عندي علم زي ما هو عنده علم كده دون ان يزول علمه، مش احسده، بس هو ما يبقاش عنده، مش ان شاء الله ما جاتليش مش مشكله، بس المهم ان النعمه دي ايه تزول من عنده. ده مرتبه من مراتب الايه الحسد. الحديث 14، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. عندي 5 مسائل في الحديث وننتهي. لا يحل دم امرئ مسلم. اول حاجه حكم قتل المسلمين. تاني حاجه توجيه النصوص التي فيها خلود فاعل الكبيره في النار. ثالث شيء الثيب الزاني. رابع شيء النفس بالنفس. خامس شيء التارك لدينه. حكم قتل المسلمين كبيرة من الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أشار على أخيه بحديدة. خد بقى المطاوي والسنج ومشي وقصاد بعض وكده، ده بس لعن الله، ما ضربش، هو ما ضربش ولا غزه ولا اي حاجه، ده بس اشار بايه، بحديده. واحاديث كثيره جدا: لا زوال الدنيا اهون عند الله عز وجل من قتل نفس مؤمنه. صح، انك لعند الله عظيمه واعظم منك دم امرئ مسلم. صح ولا لا؟ كل دي احاديث في حفظ دماء المسلمين. طيب الاحاديث بقى دي او الايات فيها مثلا خلود من يفعل ذلك في النار، واحنا بنقول ان ممكن ربنا يعفو عنه، وبنقول ادام مسلم ومات مسلما فوان دخل النار لابد ان يدخل الجنه بعد ذلك. طب يبقى معنى خالدا دي ايه، ومعنى ابدا ايه؟ بنقول الاتي: ان الخلود على قسمين، خلود مؤبد، خلود الى امد. واحدة واحدة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يعني ايه الخلود؟ الخلود عند العرب معناه طول المكث، معناه طول المكث، مش شرط يكون معناه التأبيد قط، عمره ما طالع. لا، عمره ما طالع دي دلت الأدلة على أن الخلود المؤبد يكون للكفار والمشركين، وخلود إلى أمد هذا للعصاة إن دخلوا النار. شوف إن دخلوا ليه؟ لأن ممكن ألا يدخلهم الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللي كمان يأيد للكلام ده حضرتك، لو فاعل الكبير ده كافر ما كانت العقوبة تختلف، لكن اختلاف العقوبات يدلك على مكث فاعل الكبيرة في الإسلام، صح ولا؟ اللي سرق تقطع يده، صح؟ طب واللي زنى لو كان محصن يرجم، لو كان بكر يجلد، صح كده؟ اختلاف العقوبات دي، لو هو فاعل الكبيرة كافر خلاص يبقى كانت حاجة واحدة بس، هو ليه؟ القتل، خلصت المسألة. واضح وجه وجه الدلالة؟ إن كون إن الشريعة أتت بعقوبات مختلفة لمن يفعل الكبائر دل ذلك على أن الكبائر فاعلها مسلم ليس بكافر، إذ لو كان فاعل الكبيرة كافرا ما اختلفت العقوبة، وهي من بدل دينه فاقتله، تمام كده؟ أيضا يدلك على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع فاعل الكبيرة. تتذكرون الرجل الذي كان يلقب بحمار، والذي كان يشرب الخمر كثيرا، والذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به مرة ويشرب الخمر فلعنه البعض، قال لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإني لا أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. أنت بيشرب الخمر يحب الله ورسوله، مش ده فعل كبيرة شرب الخمر ولا مش كبيرة؟ يبقى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاعل الكبيرة يدلك على أنه في داخل دائرة الإسلام لم يخرج عن كونه من المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم، معنى ذلك أن الأصل التحريم، ومقصد من مقاصد الشريعة أنها جاءت بحفظ النفس. حتى لما بنيجي كده في الأصول بنرتب مقاصد الشريعة اللي هي الدين والنفس والمال والعرض وكذا، بنقول أول حاجة حفظ إيه؟ الدين طبعا. ليه؟ لو حفظ النفس مقدم ما كانت النفس لتهلك في الجهاد من أجل حفظ الدين، لكن حفظ الدين أولا ثم يأتي حفظ الإيه؟ النفس. فيبقى كده لا يحل دم امرئ مسلم، الأصل وتحريم هذه الدماء، وأن من يجوز إراقة دمه فئة قليلة جدا تعد على الأصابع. النفي والاستثناء يدلان على الحصر كما هو معلوم في اللغة العربية. لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. أول حاجة ثيب الزاني، رجل ظل مع امرأة طيلة الليل يفخذها يحضنها يقبلها لكنه لم يطأ، فهل هو وقع في الزنا؟ الزنا بالمعنى الخاص لم يقع فيه، لكن الزنا بالمعنى العام وقع فيه. يعني ايه بالمعنى العام؟ يعني تفكرين انتوا العين تزني وزناها النظر، هو ده المعنى العام. المعنى الخاص ان يبقى فيه عقوبة جلد او رجم، لا، ما دام لم يطأ يبقى كده لم يقع في جريمة الزنا. انت بتعمل ايه؟ مش بحس الناس على فعل ذلك، استغفر الله، انا بحقق المسألة. عايز اقول لك هو مين الزاني؟ رجل وطئ امرأة في ضبورها، فهل يكون وقع في عاقبة الزنا؟ لا، هذا لواط وليس بزنا. امال ما معنى الزنا؟ ان يطأ في قبول حية مش ميتة. تقول ينهر حد ممكن يطأ؟ معلش الفقهاء حضرتك يعني ما عرفوش، يعني ما بيقصلوا المسألة، ما بيقولوش الناس يعملوا كده. يعني ما يقول لك ايه واحد وطأ جاموسة، تقول لك وطأ جاموسة، الدنيا كلها بتطأ الجواميس في الكفار نسأل الله العافية مثلا، يعني هو بيقول لك حكم المسألة. فهنا الزنا ده اللي هو ان يطأ في قبل امرأة حية، ده معنى الزنا. السيب يعني ايه؟ رجل تزوج زواجا صحيحا. طب واحد اتجوز وطلق وبعد 10 سنين من طلاقه للمرأة زنى، هل يكون ثيبا؟ نعم يكون ثيبا، مش شرط الاستمرار، المهم ان الزواج ايه؟ حدث. يا ابن كلمة على السيب الايه الزاني ده عقوبته ايه؟ الرجم. ما هي صفة الرجم؟ صفة الرجم حضرتك نربطه وكل واحد بحجارة مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي يخبط فيه لغاية ما يموت، قتلة بشعة صح؟ اصحاب القلوب الرحيمة بقى نسي اللي هو عمله ونسي ان هو زنى وهو ما كان عنده زوجته وكان تزوج، طب ده بقى يعني نرحمه؟ ها ده واحد اهو شاف قبل كده وعالج، طب ده زي واحد شاب مثلا عنده 20 سنة لم يتزوج ووقع في الزنا مثلا؟ لا طبعا، فرق شاسع بينهم صح ولا لا؟ طب ليه ما تكونش حجارة كبيرة ولا حجارة صغيرة؟ حجارة بين بين. ابن القيم يقول لك ايه؟ هو لما زنى اي عضو من اعضاء جسده شعر بلذة الزنا؟ الجسد كله. فناسب ان تكون العقوبة تشمل الجسد كله. انت برضو بص ما تعترضش، ما تبقاش عامل زي عمرو اديب الله يرضى عنك، لازم ان تفهم. طب ده بيفهم برجله، احنا بقى ربنا جعل لنا ايه يعني من يفهم بهذه الطريقة، لا اقصد التخصيص الشخصي يعني اللي هو بيقعد يعترض وخلاص بدون ما ايه. ده ابن القيم ده حاجة كبيرة جدا، يقعد يقول لك مثلا ايه، لماذا لم تأتي الشريعة بعقوبة لمن يشرب البول؟ مخ واسع مش زي الناس اللي عندنا، ويقعد يفصل لك في المسألة. طب انت افتكر كده ليه؟ واحد مثلا تبول وقعد يشرب البول بتاعه، ليه الشريعة ما جاتش بعقوبة له؟ فوش فايدة صح؟ ده مجنون. امال اللي بيطأ الحمارة ده يبقى ايه؟ مش للناس في ذلك مشاربه؟ نعم، لا تألفوا النفس صح. هو ابن القيم قال جملة كده، قال لك انما تأتي الشريعة لتزجر ما قد تدعوه نفسه الى فعله. لكن هو من اصلا يعني تدعوه نفسه لشرب البول؟ لا يكاد ان يوجد. الشاهد ان صفة الرجم بهذه الصورة حتى تشمل الجسد كله. اثنين، النفس بالنفس، وهذا من جمال الشريعة. القصة لكم في القصاص حياة، شوف سماها ايه؟ حياة، ولم يسميها موت. ولو طبق ذلك ما كنت لترى بقى السنج والمطاوي والكلام ده. ليه؟ ان هو لما هيعمل كده هيتعمل فيه فينزجر خلاص. التارك لدينه اللي هو المرتد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وحشية، احنا ما اكبرناوش انه يخش الاسلام، بس لما دخل الاسلام بقينا احنا مطالبون بحفظ الاسلام دون النظر الى الاشخاص، لان حفظ الاسلام مقدم على الاشخاص. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا لو تركت لكل انسان ان يبدل دينه وما تعرضت له بشيء لكنت ترى الناس او بعض الناس في الظهر مسلم وفي العصر نصراني وفي العشاء يهودي ثم يصبح صباحا ليدخل الاسلام مرة ثانية. وهذا الشيء الذي هو بدون سياج يحوطه إنما يستهين به الناس. مش بس وكده، يستهين به الناس ولا يتعلموه. إنه هو لما بدأ يخش ويطلع مش مدي لنفسه فرصة يقعد، لو هو قعد وفهم هيعرف فيها أن الإسلام نعمة عظيمة من الله عز وجل، يسجد لله شاكرا لأنه أنعم بها عليه دون أن يتركها أو أن يتخلى عنها. طبعا حكم التي وردت من باب تشريع حكم الردة كثيرة جدا، ولكن يعني هذه إشارة إيه سريعة. أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.